بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم من ساحة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة. هذا اليوم مستمعي الكرام يوم من الأيام المشهودة، بعد ساعات قلائل يتوجه الناخبون والمدلون بأصواتهم إلى الصناديق ليقولوا نعم أو لا، لا أو نعم، لا تفرق، المهم أن نكون جميعا إيجابيين في خدمة هذا الوطن، في بناء هذا الوطن الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمر من محنه ومن أزماته بخير. أيها المستمعون الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فليتذكر الجميع هذا الحديث الشريف عن خير الأنام محمدا، فليتذكر الجميع أننا جميعا مصريون، لا فرق بين كبير وصغير، لا فرق بين رجل وامرأة، الكل واحد في هذا الوطن الكريم. مستمعي الكرام، ومع دستور هذه الأمة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نبدأ لقاءنا معكم في لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة طه، بدءا من الآية 55 وحتى الآية 82، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

اذهبا بطريقتكم المثلى. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا أمركم بينكم ثم أتوا صفا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

بمحافظة القاهرة. مستمعي الكرام، ونحن في هذه الأوقات الطيبة وفي خلال هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها وطننا الحبيب، نرفع وكف الضراعة دوما إلى المولى عز وجل. عسى أن تمر هذه الأزمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لمصرنا كل الخير، فهي تستحق هذا وأكثر.